والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعدما توعد الله جل وعلا المشركين المناوئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله جل وعلا بأن يصبر ويصابر ويتحمل الأذى الذي يقع من قومه كما صبر أولو العزم من الرسل. وتوعد الله جل وعلا هؤلاء بأنهم سوف يبصرون ما يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة، وما يحل بهم من مقت الله تبارك وتعالى، وما يحل بهم من الهوان في الدنيا والآخرة. وذلك لأنهم شددوا على سيد الخلق ولم يتقبلوا الدعوة التي أتى بها، وهو قد أتى بلسان عربي مبين. بعد ذلك يقول الرب جل وعلا: أفبعذابنا يستعجلون، يستخف بأحلام هؤلاء القوم ويسفه آراءهم، لأن البعض منهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرنا العذاب الذي تخوفنا به، نريد أن نرى العذاب الذي وعدتنا به وأخفتنا به. وهذا موقف إن دل على شيء فإنما يدل على أن العقلية ساقطة كاسدة. من يستطيع أن يقابل عذاب الله جل وعلا ومقته؟ من الذي يقوى أن يرد ما أراد الله جل وعلا أن ينزله على من أراد تعذيبه؟ أما بلغهم ما حل بقوم لوط، ما حل بقوم موسى، ما حل بقوم إبراهيم، ما حل بقوم نوح؟ ألم يعلموا ذلك؟ لقد علموا ذلك، ولكن الجهل المركب والأحلام الفاسدة دعتهم إلى أن يتحدوا رسول الله ويقولون له صلوات الله وسلامه عليه: أرنا العذاب الذي تخوفنا به. قال الله تعالى مسفيا أحلام هؤلاء القوم: أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون أن نأتي بهم وأن ننزله عليهم، يعني أن يحل بهم هذا العذاب الذي يريد الله جل وعلا أن يعذبهم به. ألا يعلمون قدر الله؟ ألا يعلمون مقدرة الله؟ ألا يخشون بأس الله تبارك وتعالى؟ فإذا نزل بساحتهم وحل بهم مقت الله تعالى وغضبه وعذاب الله جل وعلا ونقمته، متى ما أراد الله جل وعلا أن يحل هذا العذاب بهم فليعلموا أنه متى ما نزل بساحتهم وحل بهم وعليهم ونزل بفنائهم فساء صباح المنذرين. ساء صباح المنذرين الذين قد خوفوا وأنذروا ودعوا ونهوا وأمروا فلم ياتمروا، فإنه لا يرد مقت الله تعالى شيء ولا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون. لا يستعجل الأمر، فإن الأمر قريبا يحل بهم إما بالموت أو بالقتل، ومن مات قامت قيامته، أو بالقتل في المعارك، ومتى ما قتلوا حل بهم عذاب الله جل وعلا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم خالدون في النار أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الكافر المشرك المنافق إذا مات على نفاقه على كفره على شركه مخلد في النار دائما وأبدا، نار لا تفنى، نار لا تنقرب. ولذا متى ما طال بهم العذاب وطالت المدة نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، طال بنا الأمد ونحن في هذا العذاب المرير. فأقول لهم مالك خازن النار إنكم ماكثون، خالدون في هذه النار دائما وأبدا. لذا أيها الإخوان، على المؤمن أن يتوقى الشرك، على المؤمن أن يعلم الشرك، ما هو الشرك؟ فإن المرء قد يقع في الشرك وهو لا يعلم. وهل نحن أعلم وأتقى وأفضل وأكرم من الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من آمن من الرجال، خليفة رسول الله؟ يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، فيقول النبي للصديق الأكبر: قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. النبي يعلم أبا بكر هذا الدعاء: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، لأن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصمام في ظلمة الليل. الشرك عبادة غير الله معه، من أخذ حق الله وصرفه لغير الله. حق الله ما هو؟ حق الله العبادة، الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. يا إخواني، الشرك احذروه، الشرك يقع المرء فيه من حيث لا يعلم، الشرك يعمله المرء وهو يعتقد أنه يتعبد الرب جل وعلا ويطيعه. لذا على العبد أن يعلم أن الله تعالى إنما خلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم إلى الوجود لأمر واحد لا غير، أعطى أغنى أقنى أمات وأحيا، هذه العوالم والمعالم كلها خلقها الله تعالى لنا نحن بني آدم، لأنه جل وعلا قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر الله تعالى لنا هذه العوالم، هذه المعالم، هذه الأرض، الجبال، الأنهار، الثرى، صل إلى الأرض السابعة، اصعد الفضاء إلى مبدأ السماء الأولى، لك أن تتصرف في هذا الملك، لك أن تتصرف في هذا الخلق بما تشاء وتريد، الله جل وعلا يسره لك وسخره لك. بقي أنا وأنت، الذي سخر لنا هذه الأشياء، ما الذي يريد منا؟ لما خلقنا؟ ناكل، نشرب، ننكح، ننكح، نتزوج، نلد، نتمتع، نموت بعد ذلك كما يموت الحيوان؟ لا، خلقنا لأمر يريده، خلقنا لنعبده، خلقنا لنطيعه، خلقنا لنصلي له ونركع ونسجد ونصوم ونقوم، خلقنا لندعوه، خلقنا لنحج له. كل ما أمرنا به يسمى عبادة. العبادة ما هي؟ العبادة فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. إذا أمرنا الله تعالى بأمر، إن قمنا بهذا الأمر فقد عبدنا الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. العبادة اسم جامع، لا تستطيع أن تقول العبادة الصلاة والصيام والحج والدعاء والذبح والنذر، لا، العبادة شيء كثير، جميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وما أمر الله جل وعلا به هذا النبي ليبلغه هذه الأمة عبادة. باب واسع، باب كبير. فإذا علمنا أن الله تعالى أمرنا بأمر، هذا الأمر عبادة، هذه العبادة لا تصرف لغير الله. صل لربك وانحر، هذه أوامر، لا تصلي لغير الله. أصلي لأبي، أصلي لأمي، أصلي لشيخي، أصلي لرئيسي، لعظيمي، لا، الصلاة لله. ولذا جاء في الحديث: لو أردت أن أتطوع وأتقرب إلى الله جل وعلا بصلاة لله لا لغيره، ولكن أريد أن تكون هذه الصلاة لوالدي، اسمع ما يقول العلماء أو اسمع ما يقول سيد الخلق: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. الصيام لله، أنا أمسكت لله، صليت لله 4 ركعات، ركعتين أقل أكثر، وأردت أن هذا الثواب يكون لوالدي، يقول سيد الخلق: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد. ولذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تصوم عن أبيك أو عن أمك إلا إذا كان الصوم صوم نذر. مرض والدي في رمضان، سافر في رمضان، مات ولم يقضي الصوم، لا يجب علي أن أقضي الصوم عنه، لأن الله جل وعلا أمر. ثم إن الله تعالى لما أمر صادف أنه مرض في هذا الوقت فلم يقوى إلا النذر. إذا نذر قال لله علي: أنا أصوم شهرا، أنا أصوم دهرا، أنا أصوم يوما، وجب علي أن أصوم، علي أن أصوم عنه، لأنه هو الذي أوجب النذر على نفسه. الله تعالى ما أوجب الصيام عليه، ولكن هو أوجب وقال لله علي أن أصوم كذا، فلا يصلين أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. إذا كان لا يصوم عن غيره، هل يصلي لغيره؟ آتي إلى شيخ أو آتي إلى مقبور وأصلي له؟ لا، أنا أصلي عليه. إذا مات أدعو الله تعالى له، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما كان يصلي على الموتى، يؤتى بالموتى ويقامون أمام رسول الله ويصلي النبي أن يدعو هو والمؤمنون لهم، لا أن النبي يصلي لهم إجلالا وتعظيما وتقديرا، الصلاة لله تعالى. ولذا قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن لا يصلى لأحد على وجه القربة والطاعة والإجلال والتقدير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الموتى وصلى على أمة سوداء، على امرأة سوداء وهي في البقيع، ما أدرك الصلاة عليها صلوات الله وسلامه عليه، لأنها دفنت ليلا ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها، وتفقدها صلوات الله وسلامه عليه، فلما علم أنها قد ماتت ذاب إلى قبرها وهي مقبورة وصلى عليها، ما صلى لها وإنما صلى عليها ودعا لها ودعا للموتى في البقيع، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة لهم. كذلك أمرنا الله تعالى بالطواف، لا نطوف بأي موضع سوى هذه الكعبة التي قدسها الله تعالى والتي أمر الله جل وعلا أن نطوف بها. أما أنني أذهب إلى بعض أهل العلم وأقول: هل يجوز لي أن أطوف بقبر أبي شيخي ولي؟ والله لا يجوز، الطواف لله ببيت الله، ولولا أن الله تعالى أمرنا أن نطوف بهذا البيت والله ما طفنا بهذا البيت، لأن الرب جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذا أقول بصراحة أيها الإخوان، ما يشاهد في بعض البلاد الإسلامية من الطواف على المقابر أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى، ويخشى أن هذا الأمر يفضي بالعبد إلى الشرك الذي حذرنا الله تبارك وتعالى عنه. لذا فإن المنافق المشرك الكافر يخلد في النار دائما وأبدا، لا تدركه شفاعة شافع، لا يشفع الله فيه نبيا ولا رسولا ولا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، وإنما الشفاعة تكون لصنف واحد. الصنف الواحد الذي يشفع الله تعالى فيه الشافعين أهل الكبائر الذين اقترفوا المعاصي الكبائر ولم يستحلوا فعلها، وإنما أغواهم الشيطان وأغراهم فشرب خمرا أو زنى ومات وهو لا يستحل، مات على ذلك، ما تاب، ما عاد إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب هذه الكبيرة العظمى وما قال هذه الكبيرة حلال، هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ووقع في هذه الكبيرة العظيمة، الله تعالى يشفع فيه الشافعين. إلا من نادى غير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من طلب المدد من غير الله، من طاف بقبور الأولياء والصالحين، الطواف لا يكون إلا ببيت الله. أنا أقول هذا الكلام كلام ورزقي على الله، والله لا أريد إلا الإصلاح، والله لا أريد إلا البيان. كثير منا يقع في هذا الأمر، بعضنا يسجد للقبر، بعضنا يطوف بالقبر، بعضنا ينادي صاحب القبر الميت يطلب منه، وهذا أمر قد نهى الله جل وعلا عنه على لسان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لذا توعد الله جل وعلا هؤلاء القوم الذين استخفوا بوعيد الله وبمقت الله، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أرنا العذاب الذي توعدتنا به. فقال الله جل وعلا رادا عليهم مسفها أحلامهم: أفبعذابنا يستعجلون؟ والله لو بعث الله تعالى إلى المرء زكام ضاقت به الدنيا وهرع إلى الأطباء والتمس العافية، حرم النوم وحرم الراحة حتى يأذن الله تعالى له بالشفاء، لو بعث الله تعالى عليه ما يسمى الحمى الشوكية النخاعية، هيا احملوه إلى فرنسا إلى أمريكا إلى العالم حتى يعالج، ماذا أصابه؟ أصابه مرض النخاع الشوكي، الحمى الشوكية، هذا عذاب الله ومقت الله. ولهذا لا يستهان بعذاب الله تعالى، وإنما على العبد أن يحذر مقت الله ويخشى الله ويتقي الله جل وعلا، لا كما قال هؤلاء القوم أرنا مقت الله وعذابه. قال جل وعلا: فإذا نزل بساحتهم هذا العذاب فساء صباح المنذرين. هذا مثل، ولذا هذا المثل أو هذه العبارة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. خرج من المدينة إلى خيبر، وخيبر بها يهود، بنو النضير وبنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة. بنو قينقاع أجناهم النبي إلى خيبر لأنهم عملوا عمل سوء بامرأة مسلمة، وكانوا صاغة، جاءت المرأة تشتري فأرادوا أن يستهزئوا بهم، فعمد أحدهم إلى شيء وضعه في مرطها ردائها حتى قامت المرأة وهي لا تدري، وإذا بالمرط الرداء الشرشف يسخف وتبدو عورتها، فصاحت وقام المسلمون وقام المنافقون، ووقع ما وقع. بعد ذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارحوا طيبة لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله. بنو النضير قبيلة أخرى من قبائل اليهود عليهم لعائن الله، هؤلاء غاضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر يوم أحد، فكادوا عملوا ما عملوا، فأذن الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يحاصرهم، وكانوا ناحية الحرة الشرقية. حاصرهم رسول الله واتفقوا على الخروج، فخرجوا وذهبوا إلى خيبر في السنة السادسة من الهجرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر مقاتل محارب يريد أن يقاتل يهود، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واليهود غارون ما سمعوا بمقدمه حتى نزل بساحته. ولما أصبح الصباح وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل خيبر، ويهود خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، الزنابيل والمساحي هم رجال عمل فلاحون، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه قالوا: هذا محمد والخميس، هذا محمد والخميس، أو جاء محمد والخميس. الخميس الجيش، العرب يقسمون الجيش إلى 5 أقسام: ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة. لما رأوا فزعوا، هذا محمد جاءهم على غرة صلوات الله وسلامه عليه. وحاصر النبي من حاصر، وقتل النبي من قتل في يوم خيبر، وقتل مرحب لعنة الله تعالى عليه، قتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاصر النبي حصونهم القاموس وحصن مرحب وغيره، وقع النصر، صالحهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على أن يبقوا بالأرض، يبقون بها عمالا لا ملاكا. الأرض للمسلمين وليست لليهود، وإنما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على وجه معلوم في الفقه الإسلام. الرجل له نخيل، له شجر برتقال، تفاح، ثمار، يأتي بعامل العامل يسني ويسقي إلى أن تكون الثمرة. فإذا كانت الثمرة يقتسمان الثمرة على ما اتفق عليه، على النصف، على الربع، على الثلث، هذا ما يسمى بالمساقات، الأرض لرسول الله والمؤمنين. أبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عمالا يعملون، فإذا ما كانت الثمار وجدت الثمار بعث النبي عليه الصلاة والسلام قبل الجداد من يخرص، هذه النخلة فيها وسق، هذا فيها وسقين، هذه فيها ثلاثة أربعة، يجمع وبعد ذلك يعطون ما اتفق عليه، الربع الخمس ما جرى الاتفاق عليه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام تارة سواد بن غزية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم تارة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكثيرا ما كان يذهب شاعر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. ذهب عبد الله بن رواحة مرة ليخرص، فجمع اليهود له، قال لهم عبد الله بن رواحة: إنكم لا تعلمون يا يهود أنكم من أبغض الناس علي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، كراهتي لكم لا تدعوني إلى أن أميل وأجور، لا أنا أعدل. هذا المال لا يريد عبد الله بن رواحة، هذا سحت، لعن الله الراشي والمرتشي، هذا المال حرام. ولما علمت يهود ما قال عبد الله بن رواحة قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض. المقصود خيبر للإسلام والمسلمين، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ودعوى اليهود أنها لهم دعوى باطلة، ليست خيبر ليهود، ولا تيماء ولا فدك ولا طيبة. اليهود لعائن الله عليهم لهم أحلام طوال عراض، يزعمون بأن خيبر وأن المدينة لهم، وأن تيماء وأن فدك لهم. أقول هذه دعوة كاذبة، لو كانت لهم لما أجلاهم رسول الله، والنبي قد أقرهم ما شاء الله أن يبقوا. ولهذا فإن أمير المؤمنين عمر لما بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، دين الإسلام ويهودية، دين النصارى والإسلام، لا، الإسلام فقط في جزيرة العرب. لو السلطة، لو الغلبة، لو الهيمنة، جزيرة العرب منبع الإسلام، مهد الإسلام، موضع الرسالات، موضع النبوات، يجب أن تكون هذه الجزيرة خالصة صافية للإسلام فقط. فإن الله تعالى جعل هذا البيت، البيت العتيق، في كنانة الأرض. لو نظرت إلى الكعبة على الخارطة يمينا وشمالا وأمام وخلف علمت أن هذه الكعبة التي جعلها الله تعالى في جزيرة العرب موضع القلب من الإنسان، متوسطة، الخلق يأتون إليها من كل حدب ومن كل صوب، لأن هنا هذه الديار هي ديار الإسلام ومنبع الإسلام، وبخاصة طيبة الطيبة. طيبة الطيبة مكة المكرمة يتقلص الإسلام من جميع بقاع الأرض، يتقلص الإسلام في آخر الزمان من جميع بقاع الأرض، ويأوي ويارز إلى طيبة الطيبة. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية على إلى جحرها، وما ما لا يوجد على وجه الأرض موضع شبر إلا ويأتي المسيح الدجال عليه لعين الله في آخر الزمان ويأتي ويدخل هذه البلاد إلا مكة والمدينة، فإنما المدينة على أنقابها على جبالها ملائكة يحرسون المدينة عن الدجال، لكن المدينة في ذلك الوقت أيضا ترتجف ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال عليه لعين الله كل منافق ومنافقة. أما أن الدجال يدخل فإن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تدل على أن الدجال لعنة الله تعالى عليه يأتي آخر الزمان وينزل بالسبخة. من ناحية مصلحة المياه ويصعد على جبل ويرى هذا المسجد وهو يعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الناحية ويحجب لعنة الله تعالى عليه من أن يدخل المدينة كما يحجبه الله تبارك وتعالى من أن يدخل مكة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. عمر ما سمع هذا الحديث، إبان حياة رسول الله، فقيل له: إن عبد الرحمن بن عوف يروي عن رسول الله هذا. فدعا عبد الرحمن بن عوف: أنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال: نعم. عندها شمر عمر وكتب إلى يهود خيبر: بارحوا اخرجوا. قالوا لعمر: أقرنا بها رسول الله؟ النبي صالحنا وأقرنا بخيبر، وبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهود ومواثيق وكتابات. فطلب منهم عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الوثائق، قرأ الوثيقة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود: نقركم بها ما شئنا، نقركم بها ما شئنا، المدة التي نريد أن تبقوا بقيتم وبعد ذلك تبارحون. ألجمهم عمر، أمرهم بالخروج، خرجوا. يعلمون عمر من اليهود عليهم لعين الله، قوم به من قديم الزمن، والله لا ينفع فيهم إلا القوة، لا ينفع فيهم إلا السيف، لا ينفع فيهم إلا الرمح، لا ينفع فيهم إلا المدفع. ولكن إذا رجعنا إلى تساهل وتهاون والله لا يجدي. ولذا إذا جاء عيسى في آخر الزمان ونزل عليه الصلاة والسلام لا يؤمنهم ولا يسالمهم، وإنما يجرد السنان ويقاتل اليهود الذين تجمعوا في أورشليم فلسطين، وهذه آية من آيات الله وعلامة واضحة على صدق رسول الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 15 قرن أن عيسى يقاتل اليهود ومعهم 70,000 يهودي من أصبهان. وأنت تسمع وتقرأ وترى يهود روسيا يأتون، يهود اليمن أتوا، يهود العراق أتوا، يهود المغرب أتوا، 170,000 في هذين اليومين أتوا وهاجروا إلى أورشليم القدس، إن شاء الله تعالى يتجمعون ويتكدسون في هذا الموضع حتى يظهر الله تعالى عيسى وينزل الله جل وعلا عيسى. وعيسى عليه الصلاة والسلام حي موجود في السماء يعبد الله تعالى مع ملائكة الله. فإذا ما كان آخر الزمان نزل عيسى صلوات الله وسلامه عليه وقاتل اليهود ويتوارى اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر. فإذا توارى خلف الشجر والحجر الله تعالى ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، هكذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي أخبر بهذا قبل 15 قرن، وكأننا نرى ذلك اليوم رأي العين. هجر من بلغاريا، من يوغوسلافيا، من روسيا، من كذا وكذا إلى هذا المصير، إلى التجمع في هذا الموضع، بعد ذلك يحل بهم مقت الله تعالى وغضبه. الخلاصة أمير المؤمنين عمر أخرجهم رضي الله تعالى عنه، نفاهم فخرجوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى عليه خيبر قال عليه الصلاة والسلام هذه الآية: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وفعلا وقع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى وعد رسله، وعد جنده المؤمنين المتقين المخلصين المنيبين الراكعين الساجدين العابدين الله تعالى. هؤلاء هم جند الله. جند الله ليس من حمل المدفع، جند الله ليس من رمى بالطائرة، لا، جند الله نوعية خاصة، يحمل مدفع، يحمل حجر، يحمل صوت، يحمل عصا، يركب طائرة، وعندما يعلو على الجو وإذا به ينظر في ساعتي أدخل وقت الصلاة أم لا، فإذا علم أن الصلاة قد دخل وقتها إن شاء جمع، إن شاء صلى، قصر، وهو يضرب ويقاتل ويأوي ويرجع، وهو في صلام وفي طاعة وإنابة لمولاه جل وعلا. هؤلاء هم جند الله الذين وعدهم الله تعالى بالنصر، الذين قال الله تعالى فيهم: وإن جندنا لهم الغالبون. جند الله لا يضربون موسيقى أثناء القتال والحرب، جند الله تبارك وتعالى لا يدعون الصلاة، جند الله تبارك وتعالى لا يسبون الله ولا يسبون رسول الله ولا يسبون الملة ولا يسبون الإسلام. ووالله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت بأذني رأسي ويعلم الله أنني ما افتريت، والله ما افتريت، وأنا أدخل بلدا إسلامي وإذا برجل لا داعي إلى تسمية البلد ولا داعي إلى التعيين، والله الذي لا إله إلا هو عندما رآني وزميلي بهذين اللباسين بلباس العرب نظر إلى السيارة في بلد إسلامي، أخويا في بلد إسلامي، ما هو بلد أمريكا ولا أوروبا ولا الشرق ولا الغرب، بلد إسلامي، والله الذي رفع السماء بغير عمد قال قوله يستحي المرء أن يقوله، وحاكي الكفر كما يقول العلماء ليس بكافر، والله الذي رفع السماء بغير عمد بمجرد أن رأى علينا ملابس الإسلام والمسلمين وهو في بلاد المسلمين وهو من أبناء العرب، والله لعن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ما كلمناه، ما شتمناه، ما قلنا شيء، إلا أننا في السيارة نريد العبور والدخول، وإذا به يقول لعن الله من لا يلعن، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهؤلاء جند الله المفلحون الغالبون الذين ينصرهم الله تعالى؟ وإنما جند الله تعالى، أضرب لكم مثل لهم: قفل النبي من سفر وكان قد أسرى ليلا، مشى في الليل ونزل في آخر الليل في وادي، وقال عليه الصلاة والسلام: من يكلؤنا الليلة؟ الليلة من يحرسنا؟ حتى إذا مات العدو إلى الوادي يوقظنا. فقام رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين وقال: نحن يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الجيش، ولما مضى هزيع من الليل قام الرجل الأنصاري يصلي، هم عايدون من غزوة، من عناء وتعب، من سهر، من ظمأ، من جهد، وإذا بالأنصار قام يصلي واتفق مع زميلي أنني أستيقظ جزءا من الليل وبعد ذلك أنت أرتاح أنا وتقوم أنت الجزء الباقي، لا باس ولا مانع. فقام الأنصاري يصلي وإذا برجل من المشركين أتى إلى فم الوادي، وإذا بالرجل الأنصاري قائم يصلي، فنزع سهمه من كنانته وضرب الأنصاري، والأنصاري يصلي فما كان منه إلا أن نزع السهم ورمى به واستمر في صلاته. عاد المشرك ورماه بسهم آخر، فنزع السهم لأنه متلذذ بمناجاة الله، لا يريد أن يقطع هذه اللذة، هذه لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، نحن ما تذوقناها وما طعمناها، لأن قلوبنا مملوءة بالدنيا. نزع السهم مرة أخرى ورمى به، وإذا بالدم يشعب يجري، فاستيقظ المهاجر من صوت الدم. ما هذا يا فلان؟ لما لم توقظني؟ قال كنت في صلاة فكرهت أن أقطع صلاتي. هؤلاء الغزاة الذين رباهم سيد الخلق نبينا محمد، ولهذا فتحوا البلاد والعباد. اضرب عينيك يمين وشمال وأمام وخلف هذه القارة أو القارات، الكثير منها إنما فتح الصحابة والتابعون، ونحن ماذا عملنا وماذا فعلنا؟ هل نصحنا كافرا؟ هل دعونا إلى الله؟ هل قمنا بما أمرنا الله تعالى به؟ هل علمنا آلنا، بيوتنا، أولادنا، نساءنا، أطفالنا؟ أقمنا بما أمرنا به ربنا؟ إننا حثالة يا جماعة، كأن النبي عنانا قبل 15 قرن بقوله فتتداعى عليكم الأمم، فتتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذا وضع الخوان ووضع الطعام القصعة والناس جلوس، فإذا قال رب البيت هيا حياكم الله تفضلوا، هذا من هنا وهذا من هنا، والناس يتكالبون إلى القصعة. فكذلك هذه الأمة أخبر صلوات الله وسلامه عليه أننا في آخر الزمان تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. سأل سائل رسول الله، يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ المسلمون في ذلك اليوم قليل؟ لا يا أخي، والله المسلمون قليل في زمن النبي. اليوم تعداد المسلمين 1,000,000,000 مسلم، وقيل 2,000,000,000 مسلم، 2,000,000,000 مسلم، هؤلاء موزعون على وجه الأرض، 2,000,000,000 مسلم. قارنوا بيننا وبين تعداد اليهود، بيننا وبين اليهود كما بين السماء والأرض، عددهم لا يبلغ 6,000,000,000 8,000,000، لكن أقضوا مضجعنا، سلبوا حرماتنا، أخذوا المسجد الثالث، ونحن منذ عام 1389 من هجرة النبي إلى يومنا هذا لا يستطيع مسلم أن يذهب ويمرغ جبينه في بيت المقدس الحرم الثالث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أن من صلى بالمسجد الأقصى فإن الصلاة فيه 500 صلاة. وأنتم ترون ليل نهار التقتيل والتشريد والتعذيب، ما يمر يوم إلا وقد قتل من شباب المسلمين ومن نساء المسلمات ومن ما الله تعالى به عليه. لا صلاة واحدة بمئة ألف والصلاة مع الجماعة بسبعة وعشرين، اضرب سبعة وعشرين في مئة ألف بمليونين وسبعمائة ألف، وصلاتنا في هذا المسجد بألف ومع الجماعة بسبعة وعشرين بسبعة وعشرين ألف صلاة. لولا لي حاجة أو لي غرض لما دخلت مسجد النبي، ولولا أنني عمل أنني عامل كم من الأيام مضت وأنا لم أصلي في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام. خلاصة الكلام يا إخوان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى قد أخبر بهذا الخبر وخبره صدق. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، 2,000,000,000 مسلم، 2,000,000,000. والله تعال غربنا الماء 2,000,000,000، هذا بهوتي وهذا جلجلوتي وهذا درقاوي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، انقسمنا فرق أشتاك وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذلك. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر وخبر الصدق، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أخبر به يوم أن خط خطا مستقيما، قال هذا طريق الله المستقيم، طرف عندنا وطرف الآخر في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فنسأل الله العظيم الجبار الواحد القهار الذي لا تخفى عليه خافية أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن الله جل وعلا أمر نبيه أمرا آخر وقال له تولى عنهم يا محمد، اعرض عنهم ولا تبالي بهم حتى حين، إلى مدة قريبة، وهذا قبل أن يأذن الله تعالى له بالجهاد، لأن هذه السورة مكية. بعدما هاجر وقام بالمدينة عامان أذن الله تعالى له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فشرع الله جل وعلا الجهاد على مراحل. المرحلة الأولى من اعتدى علينا نعتدي عليه، من قاتلنا نقاتله. المرحلة الثانية بعدما انتشر الإسلام ورفرفت راياته وعلت كلمته، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الجهاد لم يشرعه الله تعالى دفاعا عن النفس فقط، وإنما أذن لنا أولا أن ندافع عن أنفسنا وأن نقاتل من قاتلنا، فإذا كانت للمسلمين دولة وكانت للمسلمين صولة وكان المسلمون أقوياء فإنهم يحملون أعلام الإسلام ويسيرون في هذه المعمورة يدعون الخلق إلى الله، ينقذونهم من عبادة البقر والحجر والصنم إلى لا إله إلا الله. إذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أبو أيوب الأنصاري نزيل رسول الله أين قبره؟ بالقسطنطينية في اسطنبول. لماذا ذهب إلى اسطنبول؟ شيخ يريد الهوى البارد، يريد أن يتجول، يشم هوى الصيف حار في السعودية، يذهب حتى يوم تنتهي مدة الصيف بعد ذلك يرجع. لا والله، إنما ذهب ليدعو الخلق إلى لا إله إلا الله. وقد ذكرت لك قصة أم حرام بنت ملحان، حتى النساء يدعين إلى الله. أم حرام بنت ملحان قريبة لسيد الخلق، يخرج النبي إليها كل بعض الأحيان إلى قباء وينام عندها وتفري رأسها لأنها قريبته. فذهب إليها مرة ونام واستيقظ وإذا به يضحك، فسألت النبي عن الضحك، يعني ما الذي أضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. ما في أساطيل في ذلك الوقت. أخبر النبي بهذا الخبر. جاء زمن عثمان عمل الأساطيل البحرية، بعث الدعاة إلى الله يذهبون إلى البحر الأبيض وإلى جزر تكريت وإلى فرنسا وإلى إيطاليا وإلى اليونان وإلى بواخر مخرج. خرجت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت تسكن بقباء، خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قاتلت، رجعت. عندما رجعت قبل أن قبل هي قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. نام النبي مرة ثانية، استيقظ يضحك، قالت: ما الذي أضحكك؟ قال لها: كذا، إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. أخبرها بأنها مع الجماعة الأوائل غزت، أرادت العودة، أرادت الخروج من البحر الأبيض المتوسط، سقطت وماتت كما قال عليه الصلاة والسلام. النوعية هي المطلوب، ليست الشخصية، وليست العدد، وليست العدة، وإنما النصر من عند الله. إن رسول الله خرج إلى بدر يوم بدر معه 34 بعير، معه فرسان فقط، الصحابة كلهم يمشون على الأرض، والنبي من ضمن من يمشي ويركب دارة على بعير واحد، يريد أن يذهب إلى بدر يقاتل المشركين، يركب بعير واحد هو وعلي بن أبي طالب والمقداد بن أبي طالب. تأتي نوبة النبي يركب ينزل، يركب علي ينزل، يركب المقداد ينزل، يركب النبي. اتفق علي والمقداد على أن يدع البعير لسيد الخلق. فلما جاء الدور نزل رسول الله، قال: لا يا رسول الله، استمر، هذا البعير أنت تركبه، نحن لا نركبه. ما ركب، بل قال لهما: ما أنتما بأقوى مني، ما أنتما بأقوى مني يا علي ويا مقداد، أين أنتم؟ ولستما بأرغب مني في الأجر، ولستما بأرغب مني في الأجر. الأجر الذي عند الله أنا راغب فيه وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولذا أقول لك: ارجع يا أخي إلى ما كتب علماء السيرة فيما جرى في غزوة بدر، واقرأ، وقف على ما ذكر، واسمحوا لي أن أقول إننا ما قرأنا ولا نقرأ، إننا اشتغلنا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، اشتغلنا بما لا يسمن ولا يغني من جوع، اشتغلنا بما لا يحيي قلوبنا وينيرها ويوجهها إلى البال، اشتغلنا بالفيديو يا أخي. بصراحة ما هو فيديو يظهر لنا مظاهر إسلامية ومساجد إسلامية ودعوة إسلامية، هذا للأصل خير وبركة. لكن يا أخي شكل ثاني، فيديو 6 ملأ البيوت، اشتغلت به النساء والشباب والشيوخ حتى الكبار، اشتغلنا بذلك. ما اشتغلنا بسيرة النبي، ما اشتغلنا بالقرآن، ما اشتغلنا بحديث سيد الأنام، ما اشتغلنا بالفقه الإسلامي، ما اشتغلنا بالقصص. أنا أريد أن تقرأ القصص، اقرأ القصص العربي، اقرأ القصص الإسلامي، والله تجد الخير والبركة. أنا أعرف وغيري كثير في هذه المدينة الطيبة المقاهي يقرأ فيها القصص العرب عن تربيع شداد، الزين سالم، تاريخ طبري.